في في ان في انهم لا يدخلن الجنه من امتي ايش 70,000 او 700,000. يقول 700,000 هذه تشهد لها ايش ما جاء في المسند، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,070، فيكون كم؟ ها اي مع كل 1,070,000 كم يقولون؟ 4 مليون. ها 4 مليون. اي طيب المؤمن مع كل 1,000 الى قلنا 70,000 من 70 400. طيب يقول الراوي رضي الله عنه رحمه الله يقول ثم نهض فدخل منزله، نهض اي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه هذا الحديث، ولعل ذلك وهو الظاهر والله اعلم انه كان في المسجد، لان الغالب ان الرسول عليه الصلاه والسلام يجلس مع اصحابه ويحدثهم في المسجد. يقول فخاض الناس في اولئك، خاض الناس، الخوض في الاصل هو التخليط في الامر، يعني خلطوا في الامر، والمراد بقوله خاض الناس في ذلك اي تباحث الناس في ذلك، والمراد بالناس هنا عام اريد به الخاص، يعني ممن سمع او حضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن فخاض الناس، الناس ال هنا للعموم، لكن نقول الناس هنا عام اريد به الخاص. وهل له نظير مثل هذا، مثلها مثل هذا اللفظ؟ لا يزال الناس بخير ما أجروا فطر. الناس المراد بذلك الصائمون. واضح؟ طيب يقول فخاض الناس بذلك، قلنا الخوض هو التخليط في الأمر، يعني تباحثوا وتكلموا واختلفوا في شأن 70,000 بأي سبب أو عمل نالوا هذه الدرجة وهذه المرتبة. واعلم أن هذا الخوض من الصحابة رضي الله عنهم إنما يقصد به الوصول إلى الحق ومعرفة السبب أو العمل الذي جعلهم، يعني هؤلاء 70,000 الذي جعلهم ينالون هذه المرتبة حتى يعملوا كعملهم. إذن الصحابة رضي الله عنهم خاضوا، يعني تباحثوا وتناظروا واختلفوا في هؤلاء 70، يعني في السبب أو العمل الذي أوصلهم ونالوا به هذه المرتبة لأجل أن يعملوا كعملهم فينالون هذا الفضل. يقول فقال بعضهم، هذا مما خاضوا به، فقال بعضهم فلعلهم، لعلهم للترجي، لعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لعلهم الذين صاحبوا، المراد صاحبوهم في هجرته، يعني هاجروا معه، لأنه لو كان المراد بالصحبة الصحبة المطلقة فإن هؤلاء الذين تكلموا وخاضوا من الصحابة. واضح أو لا؟ يعني هؤلاء الذين خاضوا من الصحابة، فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أنتم ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مرادهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله أي ماذا؟ هاجروا معه. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ولدوا في الإسلام يعني ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم،